بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، ورآه يمشي بين أبنيه. بين ابنيه حسن الله إليه. قال الفزاري عن حميد: حدثني ثابت عن أنس، حدثنا أبو عاصم قال عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. إيش بزمام؟ نعم بزمام. نعم بزمام أو غيره فقطعه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن أن ابن جريج أخبره قال: أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة أو بخزامة بخزامة خزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم أمره أن يقوده بيده. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال عبد الوهاب: حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بعد. قال رحمه الله تعالى: باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال: فوافق يوم فطر يوم أضحى أو فطر، فقال: فوافق فوافق يوم أضحى أو فطر. أين؟ فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما، بل نهى عن ذلك. لم يكن يصومهما بل نهى عن ذلك، نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. نعم بل وأيام التشريق. نعم صلى الله عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر. فقال: أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله لا يزيد على ذلك، لا يزيد عليه. إذا تعارض أمر ونهي فالنهي مقدم، لأن المنهي عن حرام. فلا يفعل الحرام من أجل فعل واجب أو مستحب. نعم أمرنا بالوفاء بالنذر، لكن إذا صادف أو إذا لزم من ذلك فعل محرم لم يجب الوفاء. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم؟ إيش؟ باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟ قال ابن عمر: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: أحب أموالي إلي بيرحاء بحائط له مستقبله مستقبلة المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة قال: خرجنا مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له فارعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شراك من نار أو شراكان من نار. انتهى. نعم اقرأ الترجمة، شرح الترجمة. قال رحمه الله: قوله باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة. قال ابن عبد البر وتبعه جماعة: المال في لغة دوس قبيلة أبي هريرة غير العين كالعروض والثياب. إيش؟ المال في لغة دوس قبيلة أبي هريرة غير العين كالعروض والثياب. وعند جماعة: المال هو العين كالذهب والفضة. والمعروف من كلام العرب أن كل ما يتمول ويملك فهو مال، فأشار البخاري في الترجمة إلى رجحان. فأشار البخاري في الترجمة إلى رجحان ذلك بما ذكره من الأحاديث كقول ابن عمر: أصبت أرضا لم أصب مالا كقول عمر. نعم أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه. وقول أبي طلحة: أحب أموالي إلي بيرحاء. وقول أبي هريرة: لم نغنم ذهبا ولا ورقا. ويؤيده قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فإنه يتناول كل ما يملكه الإنسان. وأما قول أهل اللغة العرب لا توقع اسم المال عند الإطلاق إلا على الإبل لشرفها عندهم، فلا يدفع إطلاقهم المال على غير الإبل، فقد أطلقوه أيضا على غير الإبل من المواشي، ووقع في السيرة فسلك في الأموال، حركة الأموال. نعم، حين قال فسلك في الأموال انتهى. لا قوله فسلك في الأموال في السيرة، ولا فهل سوي؟ ووقع في السيرة فسلك في الأموال، سلكت، سلك، فسلك، حلك، يعني الحوائط. ايش الحوائط؟ نعم. ونهى عن إضاعة المال، وهو يتناول كل ما يتمول. وقيل المراد به هنا الأرقاء، وقيل الحيوان كله. وفي الحديث أيضا ما جاءك من الرزق وأنت غير مشرف فخذه وتموله. وهو يتناول كل ما يتمول. والأحاديث الثلاثة مخرجة في الصحيحين والموطأ، وحكي عن ثعلب: المال كل ما تجب فيه الزكاة قل أو كثر، فما نقص عن ذلك فليس بمال. وبه جزم ابن الأنباري. وقال غيره: المال في الأصل العين، ثم أطلق على كل ما يتملك. على كل حال صاب إن اسم المال عام، ولكن قد يدل السياق على أن المراد نوع من المال حسب الأعراف، تختلف أعراف الناس وتختلف إطلاقاتهم، فيحمل كلام كل متكلم بحسب عرفه وعادته وما يقتضيه سياق كلامه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، خذ من أموالهم. ثم الأموال أنواع لها أسماء: ذهب، فضة، بهيمة الأنعام، فهي أنواع المال، من كل أنواع المال. كذلك العقار من المال: عقارات، بساتين، أراضي، انتهى الباب. نعم، حسبك يا عوض. الله أعلم.